بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في كسوف القمر. هذه مسألة تقدمت معنا وقلنا فيها خلاف، ولكن الراجح الذي ذهب إليه الجمهور أن الصلاة مشروعة عند كسوف القمر، كما أنها مشروعة بالاتفاق عند كسوف الشمس، والدليل في ذلك واضح وصريح كما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله. نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا المسلمين الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمود، محمود بن غيلان العدوي مولاهم المروزي، نزيل بغداد، أصله من مرو وسكن بغداد، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر الضبعي البصري، وهو ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ربما وهم، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 800، وله 86 سنة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: قال يحيى القطان: هو شيخ البصرة منذ 40 سنة. وقال ابن معين: ثقة مأمون. عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري الثقة الإمام الشهير، توفي سنة 60 و100. عن يونس وابن عبيد البصري عن الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد، عالم من أعلام التابعين، توفي الحسن البصري 110. عن أبي بكر الثقفي الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى ركعتين. هذه الرواية مختصرة، ولكن ذكرها الحافظ الإمام البخاري، ثم ذكر الرواية التي بعدها والتي هي صريحة وفيها موضع الشاهد، فنسمع الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وخرج يدور الى امر حتى انتهى الى المسجد، وثاب الناس اليه وصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس فقال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله، وإنهما لا يحسبان للموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما لكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات، يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذلك. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر، أبو معمر المقعد، واسمه عبد الله بن عمرو المنقري البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري البصري وهو أيضا ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 800. قال: حدثنا يونس بن عبيد البصري وهو أحد أئمة السلف الصالح، توفي سنة 930 و100 من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكسوف، وهو يونس بن عبيد المتقدم، عن الحسن البصري عن أبي بكر، وذكر الحديث. الشاهد هذا الحديث تقدم معنا، الشاهد في قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان بموت أحد. وإذا كان ذاك، هذا يعود على انخساف القمر والشمس، فصلوا. إذن هذا واضح على أن الصلاة مشروعة عند انخساف القمر كما أنها مشروعة عند انكساف الشمس، لأنه ما في فرق، الشمس آية والقمر آية. والحديث تقدم معنا وبينا، وما بقي واضح بفضل الله. هذه الرواية هي المبسوطة الواضحة، الرواية الأولى مجملة، ولكن الذي يلوح لي والله أعلم أن البخاري ذكر الرواية الأولى من باب الدليل على شرعية الركعتين، يعني يشرع أن تصلى ركعتان عند خسوف القمر كما أنه يشرع أن تصلى ركعتان عند كسوف الشمس. هذا الذي يظهر لي، لأنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. فكما أن صلاة الركعتين مشروعة عند انكساف الشمس، أيضا مشروعة عند انخساف القمر، ولا بأس ولا فرق في ذلك، ما في فرق. لأن في الرواية الأولى، الرواية الثانية قال: وإذا كان ذاك فصلوا. طيب، هل هنا فرق بين الكسوف والخسوف؟ هل في فرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر؟ لا، ما في فرق، الصفة واحدة والعدد واحد، ركعتان. فكأن البخاري في الحديث الأول يريد أن يثبت أن الصفة واحدة، لا ما في فرق. هذا الذي يظهر لي، وما رأيت أحدا من الشراح ذكر ذلك، ولكن هذا الذي لا حل، لأنه قال بعضهم اعترض يعني على البخاري في مثل هذا، ما في، قال الصلاة في كسوف القمر، والرواية كما تلاحظون ما فيها مناسبة بين لفظ الحديث وبين الترجمة، ولكن البخاري كما تقدم غير مرة قلنا البخاري عالم، يغوص العلماء في بحاره وربما لا يصلون إلى القاع، محيط. فالذي يظهر لي هذا والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. الركعة الأولى في الكسوف أطول، الركعة الأولى أي في الركعة الأولى، الركعة الأولى في الكسوف أطول، هذا يحمل على وجهين. الوجه الأول أن الركعة الأولى في الكسوف تكون أطول من الثانية، وهذا باتفاق العلماء أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية بالاتفاق. الوجه الثاني أن القراءة الأولى في الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، وهذا أيضا بالاتفاق، لأن كم قراءة عندنا في الصلاة؟ 4 قراءات. القراءة الأولى أطول من الثانية، هذه في الركعة الأولى، والقراءة الثالثة أطول من الرابعة، هذا في الركعة الثانية، والركوع الأول أطول من الثاني، والركوع الثالث أطول من الرابع، والركعة الأولى بتمامها أطول من الثانية بتمامها. هذه مسائل متفق عليها بين أهل العلم تقريبا، ولكن وقع هنا خلاف. ما هو الخلاف؟ في المقارنة بين القراءة الأولى في الركعة الثانية والقراءة الثانية في الركعة الأولى، واضح؟ المقارنة بعبارة أوضح المقارنة بين القراءة الثالثة والقراءة الثانية، هل تكون هذه أطول من هذه؟ بعض العلماء قال نعم، القراءة الأولى تكون أطول من الثانية عموما، ولكن الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنها ليست كذلك كما دل عليه الحديث. وهناك نص قد يكون في موضع النزاع وسوف أشير إليه، سوف أشير إلى هذا النص، لم يذكر الحافظ الفتح ولا القسطلاني في الشرح، لا ما رأيت أحد ذكر هذا، ولكنه سبحان الله هذا الحديث مع حسن إسناده يكاد أن يكون نصا في موضع هذا النزاع. ولكن قبل أن نذكر هذا النص نسمع الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم في كسوف الشمس اربع ركعات في سجدتين، الاول اطول. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا محمود، محمود بن غيلان المتقدم المروزي نزيل بغداد، قال حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد هو الزبيري، وإذا جاء هكذا في هذا في السند أبو أحمد في هذه الطبقة فهو الزبيري، أبو أحمد الزبيري، واسمه محمد بن عبد الله الكوفي، وهو كما يقول الحافظ في التقريب قال: ثقة ثبت إلا أنه يخطئ في حديث الثوري. وقد اعترض بعضهم على هذه الجملة من الحافظ في التقريب يخطئ في حديث الثوري، اعترضوا عليه بأن هذا إنما رواه حنبل ابن إسحاق عن أحمد ابن حنبل، وحنبل ابن إسحاق ينفرد عن أحمد بأشياء لا يوافق عليها ولا يتابع، هذا أولا. ثانيا أن الشيخين البخاري ومسلم احتج بحديث أبي أحمد الزبيري عن الثوري، وهذا مثال معنا الآن. إذن كلمة يخطئ في حديث الثوري لو صحت أيضا هل هذه تضر حديثا في البخاري؟ لا، إن هذا الحديث لن يكون مما أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري قطعا. أبو أحمد الزبيري توفي سنة 300 ومن الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، واحفظ هذا إذا أبو أحمد عن سفيان، أبو أحمد الزبيري الكوفي وسفيان الثوري. عن يحيى عن عمرو، يحيى من هذا؟ هذا يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي المدني، عن عمرو بنت عبد الرحمن، هي بنت عبد الرحمن النجارية الأنصارية المدنية، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين. تلاحظون أن البخاري محافظ على هذه الصفة في جميع الروايات، أربع ركعات في سجدتين أي في ركعتين، عبر هنا عن الركعة بتمامها، عبر عنها بإيش؟ بالسجدة. الأول أطول، وفي نسخة كما يقول القسطلاني الأول فالأول، أي الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وأيضا القراءة الأولى تكون أطول من القراءة الثانية، وأيضا الركوع الأول يكون أطول من الركوع الثاني، وهكذا. وفي رواية الإسماعيلي كما ذكر الحافظ في الفتح الأولى فالأولى أطول، وهذا أوضح، أي الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. وهنا كما تقدم اتفق العلماء على أن الركعة الأولى بتمامها أطول من الثانية، واتفقوا أيضا على أن القراءة الأولى أطول من الثانية في كلتا الركعتين، واختلفوا في القراءة الأولى في الركعة الثانية هل هي أطول أم أقصر من القراءة الثانية في الركعة الأولى، هذه المسألة فيها خلاف ولكنه ما في نص. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح طبعا رجح أنها تكون أقصر، وأن هذا الحديث يشملها، لأن هذا الحديث الأول الأول أطول حملوه على وجهين، الوجه الأول أن الركعة الأولى أطول من الثانية، الوجه الثاني أن كل ركعة تكون أقصر من أن كل ركعة وكل قراءة تكون أقصر من الركعة والقراءة التي قبلها. والحافظ رجح هذا، رجح هذا الوجه، وهذا هو الراجح. ولكن هناك حديث أوضح في ترجيح هذا الوجه. الآن نحن ما أدري أنتم معي في معرفة الوجهين، معي في معرفة الوجهين. طيب اسمعوا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بالناس. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي، وهو حديث عائشة مشهور، لكن هذه رواية أبي داود ورواية الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن. تقول: فصلى بالناس، قال كذا في المستدرك، قال، وإلا ينبغي أن تكون قالت: فحزرت قراءته فرأينا، كذا في المستدرك وعند أبي داود فرأيت، لعل هذا الأقوى الأصح، فرأيت أنه قرأ سورة البقرة ثم سجد سجدتين. ما معنى ذلك؟ أنه فرغ من الركعة الأولى، ثم قال قلت كذا في المستدرك. وأما في تلخيص الذهبي، في تلخيص الذهبي في الحاشية تحت، وكذلك في سنن أبي داود، قام، وهذا هو الصواب، لعله هذا هو الصواب. ثم قام فأطال القراءة، ثم قام أي إلى الركعة الثانية، فأطال القراءة، فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران. أخرجه أبو داود برقم 87 و100 وألف، والحاكم في المجلد الأول في صفحة 33 في صفحة 33 و300، والبيهقي في المجلد الثالث في صفحة 35 و300، وإسناده حسن، فيه ابن إسحاق إسناده حسن. إذن لاحظوا في هذه الرواية الإسناد حسن، إذن نحتج به. عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية قرأ في الركعة الأولى بمقدار سورة البقرة، وفرغ من الركعة الأولى. ونحن استفدنا من الروايات الأخرى أن القراءة الثانية أقل من الأولى. وقالت أيضا رضي الله عنها إنه في الركعة الثانية وفي قراءتها الأولى قرأ بمقدار آل عمران. إذن الآن لاحظ هناك فرق كبير بين البقرة والعمران بأكثر من جزء. وأنا قد تقدم قلت في درس سابق أنبه على هذا الوهم، قلت إن التقدير الثابت في صلاة الكسوف إنما جاء في الركعة الأولى في القراءة الأولى بسورة البقرة عن ابن عباس، وما عدا ذلك فمن أقوال العلماء لا استدراك. جاء آل عمران عن عائشة في هذا الحديث، ولكن هنا آل عمران هنا إنما جاء في أي ركعة؟ في الركعة الثالثة، في القراءة الثالثة، في القراءة الثالثة. فهذا يفيد لو ضممنا هذا الحديث إلى تلك الأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في القراءة الأولى قراءة طويلة بمقدار البقرة، في الثانية أقل دون الأولى أي بقليل، وفي الثالثة بآل عمران، فنستفيد من ذلك أن القراءة الثانية أطول من القراءة الثالثة. وهذا الذي نريد أن نصل إليه، لأنه طالما في القراءة الأولى البقرة وفي الثالثة آل عمران، يعني كأنه قرأ في القراءة الأولى بأكثر من جزئين وفي القراءة الثالثة بمقدار جزء تقريبا وربعين. إذن ما معنى ذلك؟ أنه قرأ في القراءة الثانية بمقدار جزء ونصف تقريبا وزيادة. فإذن هذا الحديث الذي رواه أبو داود هنا عن عائشة والحاكم في المستدرك وغيره، إذن هذا الحديث كالفاصل وكالنص في موضع هذا النزاع، والله أعلم. لا، سورة البقرة كاملة في القراءة الأولى دون ذلك. كيف؟ لا، أي بس في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس بين هنا شو حديث ابن عباس في باب صلاة الكسوف جماعة. ماذا قال ابن عباس؟ إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، إذن هذه القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. إذن إيش نستفيد من هذا؟ أن القراءة الأولى كانت بمقدار سورة البقرة، وأن القراءة الثانية كانت دونها أقل. جيد، القراءة الثالثة بمقدار آل عمران كما في حديث عائشة. إذن هذا يفيد أن القراءة الثالثة أقل من الثانية، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، في إشكال في هذا؟ لا شك الرابع أقل من آل عمران، هذا بالاتفاق. ثم قال رحمه الله: باب الجهر بالقراءة بالكسوف. أيضا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله، لكن الراجح أن صلاة الكسوف سواء انكساف الشمس أو انخساف القمر أنه يجهر فيها كما ترجم له البخاري رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كرام قال حدثنا الوليد قال اخبرنا ابن نمر انه سمع من شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه الكسوف لقراءته، فاذا فرغ من قراءته كبر وركع، واذا رفع من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يعارض القراءة بصلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك؟ عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ سنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران. محمد بن مهران أبو جعفر الرازي وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود. قال: حدثنا الوليد هو ابن مسلم أبو العباس الدمشقي وهو ثقة ثبت مشهور بالتدليس من الطبقة الثامنة، توفي سنة 95 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا ابن نمر. ابن نمر هذا هو عبد الرحمن ابن نمر اليحصبي الدمشقي، وهو ثقة لم يروي عنه غير الوليد. الوليد تفرد بالرواية عن ابن نمر هذا، ولذلك ضعفه ابن معين لتفرد الوليد عن الرواية عنه، لكنه الراجح أنه ثقة، حديث مستقيم، وفي البخاري وفي مسلم. وعبد الرحمن بن نمر من الطبقة الثامنة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أبو حاتم: وغيره ليس بالقوي. قال في المقدمة: له في الصحيحين حديث واحد عن الزهري متابعة، تابعه الأوزاعي وغيره كما سيأتي. سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، إلى آخر الحديث. هذا الشاهد. وتلاحظون أن الرواية أيضا نفس الصفة التي يعتمدها البخاري. هنا الشاهد جهر النبي، أي جهر النبي في القراءة، علما بأنه قد ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي إلى التفصيل في هذه المسألة، فقالوا: يجهر في صلاة خسوف القمر ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس. لماذا؟ قالوا: لأن صلاة الخسوف ليلية فيجهر فيها، وكسوف الشمس نهارية فلا يجهر فيها، هكذا قالوا. ولكن هذا القياس في مقابل النص، علما بأن البيهقي وجماعة من المتمذهبين أخذوا يعللون هذه الأحاديث، كالحافظ ابن عبد البر مثلا وكالبيهقي مثلا يعللون هذا الحديث. مثلا قالوا إن المقصود هنا جهر النبي في صلاة الخسوف، حملوه على خسوف القمر، لأنه جاء في سيرة ابن حبان وغيره أن القمر انخسف في حياة رسول الله في السنة الخامسة، ولكن هذا ما ثبت. الثابت أنه صلى صلاة الكسوف هذه مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام عند موت ابنه إبراهيم. قال الحافظ ابن حجر، والحافظ بالمناسبة منصف مع أنه شافعي، الحافظ شافعي ولكنه منصف، ما عنده تعصب، ينصر الحق. فهنا الحافظ رحمه الله رد عليه، قال الحافظ: وليس بجيد، لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فذكر الحديث. إذن ما في كلام، في رواية صحيحة أخرى أنه نص على انكساف الشمس، وكذا يقول الحافظ، وكذا رواية الأوزاعي التي بعده صريحة في الشمس، وكأن البخاري ساقها حتى يرد هذا الإيراد وهذا التعسف. قال: وقال الأوزاعي وغيره. وقال الأوزاعي وغيره، هذا وصله مسلم، هذا الحديث وصله مسلم عن محمد بن مهران عن الوليد عن الأوزاعي به، ولكن تلاحظون أن هذه الرواية ليس فيها الجهر، أليس كذلك؟ ما فيها الجهر. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر في الجهر بأن الأوزاعي لم يذكره في روايته، لم يذكر في روايته الجهر. قال الحافظ: وهذا ضعيف، لأن من ذكر حجة على من لم يذكر، لا سيما والذي لم يذكر لم يتعرض لنفيه. يعني الذي لم يذكر الجهر هل قال إنه ما جهر؟ ما تعرض لنفيه، يعني ما في حجة. وقد ثبت الجهر، يقول الحافظ ابن حجر: وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داود والحاكم من طريق الوليد بن مزيد عنه، يعني عن الأوزاعي، ووافقه سليمان ابن كثير وغيره كما ترى. انتهى كلام الحافظ في الفتح. قلت: متابعة الوليد بن مزيد هذه عند أبي داود برقم 88,100 وإسنادها صحيح، وهي أيضا عند الحاكم في المجلد الأول صفحة 34,300. إذن الجهر ثابت من رواية الأوزاعي عن الزهري، وتكون هذه الرواية رواية الأوزاعي تقوي رواية عبد الرحمن ابن نمر التي أخرجها البخاري هنا واعتمد عليها. إذن حديث الجهر حديث صحيح. طيب قال البخاري وأخبرني عبد الرحمن ابن نمر القارون الوليد المسلم سمع ابن شهاب مثله مثل هذه الصفة. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك؟ قال الزهري الزهري يخاطب من في هذا؟ يخاطب عروة كما تقدم. ثم قال البخاري في الأخير تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. تابعه، الضمير يعود لمن؟ تابعه أي تابع عبد الرحمن بن نمر. إذن الآن عندنا الآن متابعة الأوزاعي الثابتة في أبي داود وفي المستدرك، وعندنا أيضا متابعة سفيان بن حسين وسليمان بن كثير. ولكن سفيان بن حسين الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم، سفيان بن حسين ثقة إلا إذا روى عن الزهري فإنه ضعيف. وأما سليمان بن كثير وهو العبدي البصري لا بأس به في غير الزهري، يعني مقبول الرواية صدوق، لكن إذا روى عن الزهري ضعيف. هذا جعل بعض الشافعيين والمالكيين نعم يطعنون ويغمزون، ولكن انظر ماذا قال الحافظ. يقول الحافظ رحمه الله وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند الطحاوي وإسحاق بن راشد عند الدارقطني. أما عقيل ابن خالد بن عقيل الأيلي ثقة من كبار أصحاب الزهري، وأما إسحاق بن راشد فإنه صدوق لكنه في حديثه عن الزهري ضعف، في حديثه عن الزهري ضعف. إذن كم عندنا الآن؟ أربعة، وعندنا عبد الرحمن النمر خمسة، والأوزاعي ستة. يقول الحافظ ابن حجر وهذه طرق يعضد بعضها بعضا يفيد مجموعها الجزم بذلك، فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره، ولو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية. رحمة الله عليه منصف، يقول لو ما جاء إلا الأوزاعي فقط روى هذه الرواية يكفي، الأوزاعي إمام حافظ حجة. ثم قال الحافظ في الأخير وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا وموقوفا أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية، وابن العربي من المالكية، وكذلك الإمام البخاري. وقال الطبري يخير بين الجهر والإسرار، هذا كله في صلاة إيش؟ الكسوف، كسوف الشمس، أما الخسوف ما في خلاف. وقال الأئمة الثلاثة يسر في الشمس ويجهر في القمر، ولكنه مذهب ضعيف. وبذلك ننهي هذا البحث، وهنا أسئلة ما سمح الوقت بالإجابة عليها نتركها إن شاء الله في القادم، والحمد لله رب العالمين.